Просто вон удобно. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوضوء: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. المراد بالمخضب وبكسر الميم وسكون الخاء وفتح الضاد، يعني الإناء الذي يغتسل فيه ويغسل فيه أيضا الثياب، ويطلق على الإناء صغيرا كان أو كبيرا. والقدح الغالب أنه يكون من الخشب ويكون ضيق الفم، وعطف الخشب عليه من باب عطف العام على الخاص. والمراد من هذه الترجمة أنه يصح استعمال الماء من هذه الأواني للاغتسال به واستعماله في الطهارة، للاغتسال منه واستعماله في الطهارة. وسيأتي في الباب الذي بعد باب الوضوء من التور كأنه يشير إلى أن هذه الأواني وإن كان قد تحدث شيئا من التأثير في الماء، لكن لا تسلبه الطهورية، يعني المخضب اللي هو هذا البناء الذي يغسل فيه الثياب، وكذلك القدح من الخشب إذا وضع فيه الماء فلربما إذا طال اكتسب شيئا منه، إما من لون، شيء من لون أو شيء من الرائحة أو شيء من الذوق، فذلك لا يؤثر في الماء ما دام يصح إطلاق اسم الماء عليه ولم يختلط بنجاسة، فإنه يصح استعماله للطهارة سواء للغسل أو كان الأمر بالنسبة للوضوء. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله ابن منير قال: سمع عبد الله بن بكر قال: حدثنا حميد عن أنس قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قومه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. قال: حضرت الصلاة، يعني فات أو حان وقتها، والمراد به صلاة العصر كما جاء في بعض الروايات. قال: فقام من كان قريب الدار إلى أهله، يعني ليتوضأ، وبقي قوم ممن دورهم بعيدة، فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمخضب من حجارة، يعني هذا المخضب الذي هو يستعمل لغسل الثياب، أتي به النبي صلى الله عليه وسلم وكان من الحجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، يعني لضيق فيه، ضيق المحل الذي يصب منه الماء، فلم يستطع أن يدخل يده فيه. قال يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم. قلنا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي أعطاه الله إياه. والحديث سبق معنا في باب مضى، وسيأتي أيضا سبق في باب التماس الوضوء، ويأتي في باب علامات النبوة. قال حدثنا عبد الله بن منير، منير بضم الميم وكسر النون وياء المخففة، وهو ثقة عابد، أخرج له البخاري والترمذي والنسائي. قال سمع أنه سمع عبد الله بن بكر وهو ثقة حافظ، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حميد، حميد هذا هو ابن أبي حميد الطويل، وهو ثقة أيضا، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، ويدلس فيه التدليس، ولكن روايته عن أنس يعني مقبولة عند العلماء، لأن الأحاديث التي رواها عن أنس إما سمعها منه، وإما أنه سمعها من ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأنس بن مالك الصحابي الجليل أبو حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من المكثرين في رواية الحديث، وقد أخرج له أصحاب الكتب، وفاته بعد 90 من الهجرة. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومد فيه. وداء الحديث سبق أيضا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء، والقدح والإناء الذي يتخذ من الخشب، وكان فيه ماء. قال فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. وقوله غسل بمعنى الوضوء، بمعنى ماذا؟ الوضوء. ومحل الشاهد واضح، محل الشاهد من الحديث واضح في قوله غسل يديه ووجهه من هذا القدح الذي جيء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورجال الإسناد قال البخاري حدثنا محمد بن العلاء وأبو كريب ثقة حافظ، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبو أسامة هو حماد بن أسامة ثقة ثبت وربما دلس، حديث عند أصحاب الكتب. وبريد وابن عبد الله ثقة يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب. وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري تابعي جديد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. وأبو موسى الأشعري الصحابي الجليل عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أيضا عند أصحاب الكتب. طيب، وهذا الحديث لم يمر، إنما الذي مر هو حديث محمود بن الربيع. لا محمود، نعم، هو الذي فيه أنه مجة، وليس هذا، هذا لم يسبق. ثم قال بعد ذلك حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا له ماء في تول من صفر، فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. والحديث سبق في بيان صفة الوضوء، ومحل الشاهد أنهم أخذوا له تول من صفر يعني من معدن، فإذا ما توضأ منه يقل الماء، وكلما قل يعني يكون لأصل المعدن تأثير على الماء، ومع ذلك توضأ به. فهذا التغير البسيط لا يؤثر، لو عندك قصعة فيها أثر عجين وضعت فيها ماء فتغير شيئا قليلا بلون العجين شيء من بياض، أو بلون صابون شيء من بياض، لكن يبقى اسم الماء عليك، يعني لا تسميه رغوة، ماء رغوة ولا ماء صابون، باقي اسم الماء يطلق عليه، فهذا يصح الوضوء به. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، المعدن إذا كان الطست إذا كان من معدن تحط فيه ماء بالطول يتغير فيه، يكون في بعض اللون أو بعض الرائحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ به، فدل هذا على جواز الوضوء والاحتجاب به وجواز استعمال هذه الآلية. قال: حدثنا أحمد بن يونس، هو منسوب إلى جده، واسمه أحمد بن عبد الله بن يونس، ثقة حافظ أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، وهو ثقة أيضا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو صاحب فقه. قال: حدثنا عمرو بن يحيى سبق، وهو ثقة أيضا أخرجه أصحاب الكتب. وعن أبي يحيى بن عمارة بن أبي حسن، ثقة أيضا أخرجه أصحاب الكتب. وعبد الله بن زيد العاصم المازني الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أيضا عند أصحاب الكتب. وفاته نحو 54 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال بعد ذلك: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، يعني مرض النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد مرضه وهو المرض الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، استأذن أزواجه في أن يمرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به المرض يعني يخرج ويعني يدور على بيوت أزواجه، فيأخذه الفضل ابن عباس وعلي بن أبي طالب ومولى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فيخرج وقدماه تخطان الأرض وهو واحد على اليمين وعلى الشمال حتى يوصلانه إلى بيته التي نوبته فيها، وهكذا. فلما اشتد به الوجع جمع نساءه واستأذنهم في أن يمرض في بيت إحداهن، فعلمنا من يريد، فعلمنا من يريد، فقلنا لا تريد عائشة، فقال في أن يمرض في بيته، فأذن له أي الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر، العباس رضي الله تعالى عنه ورجل آخر هو علي بن أبي طالب، ورجل آخر هو ماذا؟ علي بن أبي طالب. قيل أن عائشة رضي الله عنها قالت لا تسميه، تقول رجل آخر، تقول ماذا؟ رجل آخر، ليس طعنا فيه، فإنها كانت إذا سئلت عن بعض الفتاوى تقول عليكم بعلي فهو أعلم الناس بذلك، كما سئلت في مسح الخفين قال اسألوا عليا فإنه كان أكثرهم سفرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني في هذا سمت العباس وقالت ورجل آخر، لأنه في قصة الإفك لما تكلموا في عائشة رضي الله تعالى عنها يعني علي بن أبي طالب لم يتكلم بشيء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعصمه الله عز وجل كما عصم غيره من الصحابة، ولكن يعني بلغه أنها بلغها عائشة رضي الله عنها أنه قال يا رسول الله يعني قد يبدلك الله خيرا منها، يعني لا تهتم ولا يصبك الغم، فكأنها وجدت في نفسها من ذلك شيء رضي الله تعالى عنها، ولكن كانت تكرمه وتعظمه وتنزله يعني منزلته ولها عنده له عندها قدره، وكانت تحيل عليه في الفتاوى ولا تفت يعني ولا يعني جخاء يعني لا تجد في نفسها شيء أكثر من هذا الذي ذكرت. قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا، قال هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه: هريقوا علي، هريقوا يعني أصلها أهريقوا وخففت الهاء فصارت أريقوا من الإراقة إلى الإفراغ، هريقوا علي من سبع قرب، سبق أن ذكرت أن العدد سبعة يعني فيه بعض ما دل في الشرع على خصوصيته، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرغوا علي من سبع قرب لأنه شد وجعه، فمثل هذا يصح استعماله. لم تحلل أوكيتهم، يعني قرب يعني مربوطة ولم تحل بعد، لعلي أعهد إلى الناس، يعني لعله عليه الصلاة والسلام يفيق ويستطيع أن يخاطب الناس فيعهد إليهم، ويكلمهم في من يكون العهد إن توفي صلى الله عليه وسلم. وأجلس في مخضب مجمع حيث يغسل الثياب ونحو ذلك لحفصة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتم، ثم خرج إلى الناس. يعني ومحل الشاهد واضح، وهو جلوسه في المخضب وإفراغ الماء عليه من هذه الكرب، والكرب قد تكون من الليف أو تكون من جلد الماعز أو تكون من جلد قديم أو نحو ذلك، فهذا يدل على جواز استعمالها للطهارة سواء الغسل أو الوضوء. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع ثقة، وحديثه عن شعيب غالبه مناولة، حديثه أصحاب كتب الستة. وشعيب بن أبي حمزة أيضا ثقة عابد أخرج أصحاب الكتب. والزهري محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري إمام الثقة أخرج أصحاب الكتب. وعبيد الله بن عبد الله بن عجبة بن مسعود الثقة الفقيه أحد الفقهاء السبعة وحديثه عند أصحاب الكتب. وعائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق وفضائلها كثيرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كذلك عبد الله بن عباس وعائشة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، ومثلها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي من صحابي وهو من فقهاء الصحابة ومن أعلم الصحابة ومن المكثرين في رواية الحديث كعائشة رضي الله تعالى عن الجميع. هذا الوقت طيب توقف عند هذا. طيب لعل يعني يظهر لي لو نبدأ توقف عند هذا الباب، باب الوضوء من التوبة، لعل نبدأ كتاب الصيام من البخاري. كتاب الصيام إنه شهر كم؟ نحن 24 جمادى الثانية، نحن في 24 جمادى الثانية، باقي رجب وشعبان، رجب وشعبان. والصيام كتاب الصيام من صحيح البخاري طويل طويل، يعني أزيد من 100 حديث وصفحاته تقريبا أظن 60 صفحة تقريبا. فلعلنا نبدأ منها إن شاء الله، نبدأ هذا الكتاب يعني، ما رأيكم يعني؟ فكروا وجاوبونا إن شاء الله، أظن هذا أفضل. والله أعلم. تفضل.